رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، هذا حديث، فنحن في كتاب الحج البداية نقول الحج لغة معناه القصد، لغة الحج القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة، والأصل فيه يعني الدليل الذي يدل على مشروعيته ووجوبه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس، على من صياغ الوجوب، ولله على الناس، لم يقول على الناس لله وإنما قال لله، يفيد الاختصاص، يعني يجب أن يخلص المسلم لله عز وجل ويجعل حجه خالصا لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، لا يبتغي إلا الله بهذا الحج. ولله على الناس حج البيت، قصد البيت لأداء مناسك مخصوصة. من استطاع عليه سبيلا، ذكر أعظم شرط لشروط الحج، لا يجب الحج إلا على من توفر يعني له هذا الشرط وهو الاستطاعة. قال من استطاع عليه سبيلا، أي استطاع إلى طريق الحج آمنا، عنده زاد، عنده راحلة، عنده ضروح حاجاته، عند نفقة أهله إذا خلفهم مسافر عنهم، إذا توفرت هذه الاستطاعة وجب عليه أن يحج على الفور، يعني في هذا العام، إذا متمكن في هذا العام يحج في هذا العام، ولا يؤخره بلا سبب مع استطاعته وقدرته على الحج. والحج شأنه عظيم، وهو أحد مبان الإسلام وأركان الإسلام الخمسة، لحديث ابن عمر المشهور بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذلك هو علامة فارقة بين المسلمين وبين غيرهم، لا تجد غير المسلمين يحجون إلى بيت الله الحرام، حتى لما دعي الكتاب الإيمان بالله واليوم الآخر قال نحن نؤمن بالله واليوم الآخر، قال جل وعلا ولله على الناس حج البيت، قال لا نحج، قال لا نحج، فدل ذلك على ماذا؟ على أن من مظاهر الإسلام والحج إلى بيت الله الحرام. إذا وجدت شخصا ما قد ارتدى إحرامه وتوجه إلى بيت الله الحرام ليطوف به فهذا دليل على إسلامه، ما لم يكن هناك مكفر له، لكنه بالجملة قد تبنى الإسلام. نعم قد يتبنى الإسلام وعنده مكفر كالرافضة مثلا يحجون، ولكن المقصود أنه يعني يتبنى ملة الإسلام، ليس يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا هندوسيا، إذا توجه إلى بيت الله الحرام ليحج لأنه من علامات الإسلام. قالوا لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. ومن كفر أي جحد الحج ورفضه ولم يؤمن به ولم يعتقد وجوبه وشرعيته، قال فإن الله غني عن العالمين، فإن الله غني عن العالمين. قال والاستطاعة أعظم شروطه، يعني له شروط عدة، لكن أعظم شرط من شروط الحج أبرزها وأظهرها ما ذكر فيها الآية، ألا وهو الاستطاعة، لقوله تعالى من استطاع عليه سبيل. طبعا هذا دليل ماذا؟ دليل من الكتاب، من السنة أيضا، فيه كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله في كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في كل عام، قال لو قلت نعم لوجب، ولو وجب لما استطعتم. يعني هذا دليل أيضا استفيد منه قاعدة أصولية، وهي أن الأمر يقتضي الوجوب، يعني لو قال نعم كل عام فقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال لو قلت نعم لوجب، إذا لوجب يعني هذا دليل على أن الأمر يقتضي الوجوب هذا هو الأصل فيه ما لم يصرفه صارف إلى معنى آخر كالاستحباب أو الوعيد أو الاستهزاء أو نحو ذلك، ولكن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجب. هذا دليل من السنة على وجوب الحج، هذا الأدلة من الكتاب والسنة والأدلة كثيرة، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج واتم به ناس كثير. يقول بعد يقول وهي ملك الزاد، زاد الطريق والراحلة بعد ضرورة الإنسان وحوائجه الأصلية، حتى حوائج أهل الذين قد وجبت عليه نفقتهم أيضا، لو لم يكن عنده إلا نفقة أهله، لو حج بها ضاع أهله أو جاعوا أو شق عليهم، فحينئذ لا يجب عليه الحج. أما إذا وجد نفقة أهله وزاده وراحلته وجب عليه أن يحج حينئذ. طيب، قال ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت إلى سفر، يعني إذا لم تكن من أهل مكة، لأن أهل مكة ما يحتاج إلى سفر، يحجون الحج عندهم، لكن إذا كان من غير أهل مكة واحتاج إلى السفر فيشترط للمرأة المحرم. وقد جاء في هذا أو جاء في هذه المسألة أحاديث عامة في السفر وحديث في حج المرأة أيضا، يعني حديث المحرم. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وجاءت بعض الحديث مسيرة 3 أيام بلياليها أو مسيرة يوم وليلة، وجاءت حديث من غير تقييد قال سفر، فلا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لها. طيب، الحديث الخاص في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك، لما أوجب المحرم للمرأة، قال رجل قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني قد قيد اسمه ليجاهد معهم في سبيل الله، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق بها ألحق بها. وهنا الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر أخرجت مع مجموعة نساء أم لا، أخرجت مع كم امرأة، هل هذه حجة الفريضة أم حجة نافلة، هل النساء اللاتي معها ثقات أو لسنا بثقات، لم يستفسر. وترك النبي صلى الله عليه وسلم للاستفسار في هذا المقام دليل على أنه لا قيد، وإنما يجب أن تذهب مع محرم لها مطلقا، سواء كانت مع مجموعة نساء، مع ثقات، كبيرة بالسن، صغيرة بالسن، حج الفريضة، حج نافلة. لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل كيف حجها أو مع من خرجت، وإنما أمر أمرا مطلقا فقال الحق بها. فهذا دليل صحيح وصريح على أن المرأة لا يجوز أن تحج إلا مع ذي محرم. لو حجت امرأة من غير محرم لها، الحج صحيح لأن المحرم هنا شرط للسفر، شرط للسفر، لذلك لا يجوز أن تسافر حتى لغير الحج إلا مع ذي محرم. وإن كثير من النساء ماذا تفعل إذا جاءت لتسافر الحج والعمرة، سألت أو بحثت عن محرم لها، أما غير حج العمرة تسافر ولا تسأل، هذا خطأ. وإنما الحكم تعلق بما بالسفر، سواء كان السفر حجا أو عمرة أو صلة أو سياحة أو علاجا، لا تسافر المرأة إلا مع محرم لها، وذلك مع وجود النصوص والأحاديث أيضا لباب سد ذريعة الفاحشة، حتى لا تضيع المرأة، حتى لا يغرر بها، حتى لا تقع في الفاحشة، فهذا من باب سد الذرائع حتى لا تقع بما هو أسوأ من ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، أو أمرها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم. والمحرم رجل، واشترط بعض العلم أن يكون بالغا، فلا تصح المرأة أن تكون محرم لامرأة ولا مجموعة نساء، يعني يكون محارم لبعضهن، وإنما لابد أن يكون محرم يحرم عليه الزواج منها، إلا الزوج هو زوجها ويكون محرم لها، وإنما المحرم أن يكون أباها أو أخاها أو ابنها أو ابن زوجها أو والد زوجها أو عمها أو خالها، وهكذا ممن يحرم عليها يحرم عليهم الزواج منها. يقول حديث جابر، مشهور الحديث بلقب عند العلماء هو ايش؟ حديث جابر. جابر ايش؟ الطويل. حديث جابر الطويل مشهور بانه حديث جابر الطويل، وهو من اطول الحديث التي في الحقيقة الذي يسمع الحديث ويعيش معه كأنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحج، حيث حرص رضي الله عنه وارضاه أن يعني يسرد لنا بدقة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من المدينة حتى قضى حجه، حتى قضى حجه. وإذاك عامة أحكام الحج موجودة في هذا الحديث. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال خذوا عني مناسككم، وفي رواية قال لتأخذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. فلماذا قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وقال في الحج خذوا عني مناسككم؟ لماذا لم يقل إيش حجوا كما تروني أحج، وإنما قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي وقال في الحج خذوا عني مناسككم؟ في فرق في التعبير ولا لا؟ لماذا؟ يلا من يجرب الحربان؟ صلوا صلوا صلوا صلوا. إذا سألنا بدل واحدة فعيدة اشتكر ما يصير يا أحمد سمى الرجل اللي يعرف الفعيدة شو يحب يشارك. يلا يا نواف الحج ايش؟ والصلاة فيها نافلة وفيها فريضة وفيها استسقاء وفيها استخارة وفيها مغرب وفيها عشاء وفيها فجر وفيها. خالد نعم، لأن الحج كان معروفا من زمن إبراهيم عليه السلام، وفي مناسك فلان لهم مناسك فلان لهم مناسك لهم عبادات استحدثوها وأمور وشروط اشترطوها وفرقوا بين القرشي وغير القرشي، المناسك موجودة عدة مناسك. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج خذوا عني أنا مناسككم، في عدة مناسك. وكما سيمر معنا أن مثلا قريش كانوا يحجون ولا يخرجون عن الحرم، يعني ما يخرجوا إلى عرفة مع أن الحج عرفة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني، يعني دعوا مناسك الأخرى وخذوا عني مناسككم. بينما الصلاة ما كان أحد يصلي الصلاة المشروعة ذات الركوع والسجود إلا هو عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال صلوا كما رأيتموني وصلي، حيث أنه لم يروا غيره، وإنما المناسك فيه مناسك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير النبي عليه السلام، وعن شيء قد أخذ من إبراهيم عليه السلام ومنها ما حرف ومنه ما زيد عليه ومنه ما أنقص منه. فإذا قال خذوا عني مناسككم، يعني أي بين سائر المناسك فخذوا عني أنا فقط مناسككم. طيب قال وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم. يقول في الحاشية عندي رواه مسلم رقم كذا وكذا مع اختصار طفيف. فائدة هذا اسمه ماذا يقول النووي رحمه الله؟ يقول في الحاشية حديث جابر رضي الله عنه وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيح. من أفراده يعني فرد به مسلم عن البخاري، فالحديث لم يخرجه البخاري بهذا السياق بهذا الطول، وإنما انفرد به مسلم عن البخاري. يقول ورواه أبو داود كرواية مسلم. قال القاضي وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، وصلنا فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقص أكثر لزيد على هذا القدر قريب منه، يعني في أكثر من 200 أكثر من 300 فائدة هذا الحديث. نعم، لأن فيه فوائد كثيرة جدا، هناك فوائد لا شك أنها واضحة وظاهرة، وفوائد لها أدلة أخرى تسندها، ولكن هناك فوائد لم ترد إلا في هذا الحديث، يعني لم تذكر هذه الفائدة إلا في هذا الحديث. دليل فقط هذا الحديث وفوائد الحديث كثيرة جدا، منها ما هو الظاهر ومنها ما يحتاج الاستنباط، ومنها ما قد يكون فيه نوع من التكلف باستنباطه. المهم أن هذا الحديث مجتمع على فوائد كثيرة. انتهى. يقول شرح مسلم، شرح نووي المسلم، يقول ومنه نقلت شرح بعض الكلمات الحديث أيضا. يقول صاحب الحاشية يقول والعلام الألباني كتاب نفيس في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ساق فيه حديث جابر وزياداته. طيب يقول ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كم عمر نبوته عليه الصلاة والسلام؟ كم؟ 23 عاما. قضى منها 13 عاما في مكة، ثم هاجر المدينة وقضى فيها 10 سنين. في بداية السنة 11 توفاه الله عز وجل وصلى الله عليه وسلم. طبعا كانت مكة فيها المشركون، مشركو قريش. متى صار متى وقعت أو غزوة بدر؟ في العام الثاني، وأحد في العام الثالث. طيب الخندق في العام خامس. طيب في العام الخامس، ها تقولون الخامس، أنا ما متأكد. طيب الحديبية في السادس وقع، صار ايش؟ حصل صلح الحديبية. لاحظ ما زالت مكة تحت يعني سيطرة المشركين. طيب في العام السابع حصلت عمرة القضاء، عمرة القضاء يعني لما تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على ان يرد هذا العام ويأتي في العام الذي بعده. حصل هناك طبعا اخلال في المعاهدة، ثم فتح الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم مكة في اي عام؟ في العام الثامن فتح مكة. العام التاسع عام الوفود، وحج في المسلمين من؟ أبو بكر الصديق، وطهر البيت من الأصنام. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مكث 9 سنوات في المدينة في العام العاشر حج حجة الوداع. بعد الحج رجع عليه الصلاة والسلام وتوفاه الله عليه الصلاة والسلام. طيب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة بعد ما فتحت مكة وحج في العام التاسع أبو بكر الصديق في الناس. في العام العاشر أذن، معنى أذن يعني لغة يعني أعلن بأن النبي صلى الله عليه وسلم حاج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. وهذا أمر عظيم جدا أن واحد يعيش حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لما سمع ذلك فقدم المدينة بشر كثير، قيل أنه تجاوز 120,000 ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل لا يدرك أحد من البشر بعد الصحابة، أنهم يحجون مع من؟ مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك فضل الصحابة فضل عظيم لا يدرك أحد بعدهم أبدا، لا يمكن. حتى أن بعض الصحابة كان منهم من العامة، منهم من كان لا يحسن قراءة القرآن ولا الفاتحة، حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بدل الفاتحة ماذا؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ومن من كان لا يحسن الوضوء، ومن من كان يحسن صلاته كالمسيء في صلاته، ومن من كان يتكلم في الصلاة، ومن من كان يقول في المسجد، ومنهم ومنهم. ومع ذلك فضل الصحبة لا يدرك أحد مهما بلغ علمه وفضله بعده. حتى أن ابن المبارك رحمه الله، عبد الله المبارك الإمام المحدث المجاهد الذي كان يحج وحج الناس معه وعنده حديث وعنده ورع وعنده فقه إمام، قال لم يبقى له من الفضاء إلا أن يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو رتبة دون سائر الصحابة. فالصحابة لهم فضل وشأن عظيم، حتى أن أحدهم استحق لقب الصحبة ولو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحظة واحدة، لأن الصاحب لا يوقع من صاحب إلا إذا كان طال الملازمة. إذا واحد يروح معه يجي معه يروح معه يجي معه يقول فلان صاحبنا حتى يستدل به عليه، يقول أين فلان؟ يقول لسه فلان صاحب والذي دائما معه، عرفتم؟ لكن الصحابي يسمى صحابي وإن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لحظة واحدة، بشرط أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ويموت على ذلك. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فهو صحابي. فهؤلاء كلهم صحابة الذين اهتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وحجوا معه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. الروافض يقولون كل هؤلاء ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الآلاف المؤلف كلهم إلا 7 أو كم واحد يعني بين خلاف من بينهم كم واحد بقي على الإسلام، كل الآلاف المؤلف عندهم قد ارتدوا نسأل الله العافية. حتى كبار الصحابة عندهم أكبر مرتدين كبار الصحابة، وعلى رأس الصحابة أبو بكر وعمر عندهم أول من ارتد على الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه وأحبابه وأقرباءه كلهم إلا كم واحد هم حددوهم من تلقاء أنفسهم ومن أهوائهم، فعاملهم الله بما يستحقون. المهم أنهم هنا التمس بشر، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، وبهذا امتاز رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم يلتمسون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتمون به ويعملون مثل عمله. كما سيأتي إن شاء الله في ثنايا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سقى مع بني عبد المطلب. لماذا؟ لأنه من بني عبد المطلب، لكن وهم كانوا كانت السقيا بأيديهم، السقيا بأيديهم، لكن لو قام النبي صلى الله عليه وسلم وسقى معهم لظن الناس أن سقيا الحجاج سنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وحينئذ ماذا سيفعل الناس؟ سينازعون بني عبد المطلب على سقاية الحجاج. يعني أي شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون به. ومن أجمل ما يذكر بمثل هذا المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي فنزع عليه وهو الصلاة، فماذا فعل الصحابة؟ نزعوا نعاله، ما يدرون لما ولماذا يفعلون هذا ولما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نزعوا. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: ما حملكم على أن نزعتم نعالكم؟ قال: يا رسول الله رأيناك نزعتنا عليك فنزعنا. ما يدري ايش السالفة، ولا شر لهم ولا قال لهم، اقتداء تام برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ان جبريل اخبرني ان فيهما قذى او اذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لعذر انه نزعنا عليه اثناء الصلاة، لكن الصحابة رأوه نزع فنزعوا من غير ان يسأل. وكذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما سلم في إحدى صلاة العشي بعد الركعة الثانية وهي 4 ركعات، ماذا فعل الصحابة بعده أو خلفه؟ سلموا معه صلاة. قال: ما فعل ذاك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد نسخ الأمر أو قصرت الصلاة. فسلموا معه وخرج سرعان الناس، يعني الذين يخرجون سريعا بلا تسبيح ولا تهليل، هؤلاء خرجوا سريعا وقالوا: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. فقام ذو اليدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. لما قال لم تقصر لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قصرت الصلاة ويقول لا إيش لم تقصر. فذو اليدين أدرك بأن الأمر الثاني هو المتعين، بما أن قال لم تقصر وقال ما نسيت، لا النسيان وارد، لكن ما معقول النبي صلى الله عليه وسلم قصرت الصلاة ويقول إيش لم تقصر، فقال: بل نسيت. فقال: حق ما يقول اليدين. قالوا: أجل. فقام وأتم صلاة عليه الصلاة والسلام. والمقصود أنهم سلموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعة الثانية، لما اقتداء به واتباعا له عليه الصلاة والسلام. بهذا رفعه الله عز وجل. أحدنا اليوم يعني بإقناع طويل حتى يقتنع بسنة أو بحكم من أحكام الله عز وجل إلا من رحم الله، بين مستقل ومستكثر. لذلك بعض الناس تقول لك يقول يعني حرام ولا حلال وحرام، يقول أخي مكروه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي إثم، كان أريد يعني أعطني خلاصة أني سأفعل ما خالف به النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقولها ليس من السنة يعني بدعة، يعني وإذا سويت إيش يصير علي؟ يا أخي هكذا السنة لا تفعل إلا السنة. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعهم الله بهذا، متابعة مطلقة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، يعني وادي سمي بهذا الاسم لشجر يكثر فيه وقال له الحليفة، فهو ذو الحليفة لأنه فيه شجر، يعني صاحب شجر الحليفة الذي اسمه الحليفة. قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. هذه أسماء زوجة من؟ أبو بكر الصديق. شاء الله أن تضع في هذا المكان عند الإحرام حتى يتم الله عز وجل دينه. وهنا علمت بعض الأحكام، أحكام النفساء إذا ولدت وكيف تصنع، لأن هذه المرأة ولدت في هذه اللحظة، لا إله إلا الله. انظر، وهناك عائشة سيأتينا ما حاضر متى؟ بعد ما أحرمت ودخل عليها الحج ولم تطهر، وذاك نقصته ناقته فمات وهو محرم، وذاك أتى القمل، كعب بن عجرة أتى القمل في رأسه حتى حكم الأذى، وذاك نسي الطيب تلطخ بالطيب، وذاك وذاك، وهذا قدم وأخر، حوادث تحدث ليدل ذلك على أن الله أتم الدين. ما في شيء من الدين يحتاجه الناس إلا ويقيض الله عز وجل له. من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل أمامه أو يخطئ أمامه أو إلى آخره حتى يتم الدين. حتى الأمور التي ستقع في المستقبل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وأنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة، ويمكث يوما كشهر، ويمكث يوما كأسبوع، ويمكث وباقي أيامك كبقية أيامكم. قال يا رسول الله اليوم الذي كسنة أي يجزئنا صلاة يوم واحد، يوم شطولة طولة 360 يوم، هو يوم واحد يجزئنا صلاة يوم واحد. قال اقدروا له قدره. فدل ذلك على أن من سكن، إذا سكنت يوم الأيام عامر القطب الشمالي والشمس كل 6 شهور مرة، ها اليوم طولة 6 شهور ولا 4 شهور الأقل الأكثر، بمقدار كل 24 ساعة تصلي 5 صلوات، ها أبوي مو تقعد هناك وستة أشهر ما صلى إلا صلاة يوم واحد. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال؟ الله عز وجل حتى يتم دينه. فما من شيء يحتاجون إليه إلا ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبرهم، إما ابتداء وإما سؤال وإما أن يحدث أمامه حدث فيذكر فيه حكما. فدين الله كامل وتام، الحلال بين والحرام بين، الحق واضح ولله الحمد مبين، ما من أمر يقربنا إلى الله ويدخلنا الجنة ويباعدنا من النار إلا ودلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، وهنا نعرف بأن محمدا هذا ابن أبي بكر الصديق أصغر من عائشة، وأصغر ممن؟ من عبد الرحمن بن أبي بكر، ها؟ وهذه أسماء هي ليست والدة من؟ أسماء بنت أبي بكر الصديق، هذه إيش؟ امرأة أخرى، هذه امرأة أخرى. والدة أسماء بنت أبي بكر الصديق مشركة التي جاءت يعني زيارة ابنتها، ونزل فيها قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين، وماتت مشركة. لكن هذا أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق والد محمد بن بكر. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. وننظر هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم الأمة، هم الأمة كلها، حتى التي تلد، حتى التي تحيض، حتى التي تحتاج إلى حاجة خاصة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن حاجات الأمة العامة من الحرب والسلم والقتال والفيء وغير ذلك. كل الدين تام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ذلك كله ويعطي كل ذي حق حقه، لا يقصر لا مع أهله ولا مع أصحابه ولا مع الناس، ولا ويعرف أحكام أو يتعامل مع المنافقين ويتعامل مع اليهود ومعاهدات وحروب وقتال، ومع ذلك كان يتم وقته في طاعة الله عز وجل، إما في جهاد أو في تعليم أو في تسبيح وذكر أو في يعني جميع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، حتى نومه حتى اضطجاعه حتى أكله حتى هيئته، كل ذلك دين وسنة عنه صلى الله عليه وسلم. فلم يبق لأحد عذرا أو فلم يبق لأحد عذر إلا أن لكي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم الله في الدين كله. قال اغتسلي واستثري لثوب وأحرمي، يعني هنا أن تشد على موضع الدم بحيث لا ينزل الدم وأنها تحرم، وهذا ما يغفل عنه كثير من النساء، تظن أنها إذا كانت حائضا لا تحرم من الميقات وتذهب إلى مكة مع صحبتها ثم تبقى في السكن، ثم إذا طهرت رجعت وين؟ إلى التنعيم مما يسمى اليوم مسجد عائشة وتحرم من هناك، هذا خطأ. وإنما الواجب أن المرأة إذا حاضت أو نفست أين تحرم؟ من الميقات كسائر الحجاج والمعتمرين، وتذهب إلى مكة، ثم إذا طهرت بعد ذلك ماذا تفعل؟ تغتسل من مكة وتذهب وتطوف وتسعى. طيب قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني في المكان الذي هيئ للصلاة في الوادي. يقول: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. ثم ركب القصواء اسم ناقته عليه الصلاة والسلام، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء على الأرض المنبسطة خرج النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعاهدا للتوحيد. في كثير من المناسبات نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يهل بالتوحيد ويقول لا إله الله ويعلم الناس هذه الكلمة العظيمة. الأذان يؤذن، المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، والذي يجيب المؤذن ماذا يقول؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله، والإقامة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، والصلاة دعاء الاستفتاح فيه لا إله غيره صح، والتشهد فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا انصرف من الصلاة فيه أيضا لا إله إلا الله، وفيه أيضا التهليل في ويتم المئة بعد أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 99 يتمها المئة بماذا؟ بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له. وهكذا إذا توضأ وانصرف من وضوئه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهكذا قال في التلبية، وهكذا في على الصفا وعلى المروة ويوم يوم عرفة وإذا دخل السوق وإذا وإذا مناسبات، ودعاء الهم والحزن يقول لا إله إلا سبحانك أني كنت من الظالمين. إذن هذه الكلمة العهد بها يجب أن يكون متصل دائما في لحظات كثيرة مشروعة حتى يكون العهد بها قريبا، وحتى يكون التمسك بها قويا، حتى إذا أراد أن يدخل أحد الإسلام يدخل بلا إله الله محمد رسول الله، وإذا أردنا أن نقاتل فنقاتل لما؟ حتى يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. وإذا أراد أحد أن يقبع الآخرة فليحرص أن يكون آخر كلام ماذا؟ لا إله الله، لأن من كان آخر كلام لا إله الله دخل الجنة. وإذا حضرت أحد وإذا حضرت الوفاة المحتضر فإنه أيضا يلقن بلا إله إلا الله، وهكذا حتى يكون العهد بهذه الكلمة قويا وقريبا ودائما على لسان المسلم هذه الكلمة العظيمة. قال أهل بالتوحيد، قال لبيك اللهم لبيك، يعني لبيك يعني استجابة بعد استجابة، استجابة تلو استجابة يقال على لبيك اللهم، يعني الله لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، كل الحمد وكل النعمة لله سبحانه وتعالى، والملك لا شريك لك. فهذه كلمة التوحيد التي فيها الربوبية والألوهية، فالنعمة فالحمد والنعمة والألوهية لله عز وجل. ولو تأملنا هذه الكلمة لوجدنا فيها ماذا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لا يغرنكم بعض الناس يقول أنتم تبتدعون وتحدثون في الدين، أين التوحيد ثلاثة أنواع؟ قل موجود في هذه التلبية، موجود التوحيد بأنواعه الثلاثة ولا لا؟ يلا نستنبطه نستخرجه، يلا أين توحيد الربوبية؟ من يعرف توحيد الربوبية؟ مبارك لا شريك لك تصلح في كل التوحيد لا شريك له، لكن الربوبية النعمة لك والملك، نعم النعمة لله عز وجل والملك لله عز وجل. طيب الملك لله عز وجل خلقا وملكا وتدبيرا لله وحده لا شريك له. طيب الأسماء والصفات سعود، الله معنى المعبود، ترى من أسماء الله بس في توحيد أسماء وصفات. أبو عبد العزيز إن الحمد بس لازم إن الحمد يعني صفات الكمال والجلال كلها لله سبحانه وتعالى. الألوهية واضح في اللهم، لأن الله معنى المألوه المعبود وحده، وفي أيضا لا شريك لك أي في العبادة، لأنك أنت الله المألوه المعبود حبا وتعظيما وخوفا ورجاء لا شريك لك. طيب وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني بهذه التلبية المشهورة، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، وهذه التلبية غير النية، وليس هنا المقراد أن الصحابة جهروا بالنية، ما في شيء اسمه نويت أن أحد ولا نويت أن أعتمر ولا نويت أن أتوضأ ولا نويت أن أصلي. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة، وإنما هنا تلبية. ومن مظاهر الحج رفع الصوت، رفع الصوت في تلبية هذا وفي أشياء أخرى. فإذا قال لبيك اللهم لبيك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على أحد منهم شيئا، لم يقل له لا تقل كذا، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وهذا أيضا يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على هذه التلبية لعظمها، وأيضا يدل على جلادة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، فإنه لم يقطع هذه التلبية وأخذ يستمر ويقول بها. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. من هم؟ يعني العرب ما كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج، العمرة في الأشهر الأخرى، أما في أشهر الحج فلا يعرفون شيء اسمه عمرة في أشهر الحج، وإنما فقط في أشهر الحج يحجون. ولذلك هنا أهلوا بالحج، لم يقل أحدهم أو لم يقل أحد منهم لبيك اللهم عمرة، كلهم لبوا بما بالحج، لسنا ننوي إلا الحج، يعني كانوا كلهم مفردين. لسنا نعرف العمرة، كيف لسنا نعرف العمرة؟ يعني لا نعرف العمرة في أشهر الحج. وليس المراد لسنا نعرف العمرة يعني ما يعرفون يعتمرون، احنا قلنا هذا الحج في السنة العاشرة، وقد اعتمروا في السنة السابعة عمرة القضاء، واضح؟ فهم يعرفون العمرة، لكن ما معنى لسنا نعرف العمرة؟ يعني لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج، وإنما أشهر الحج فقط يحجون، واضح؟ وسيأتي معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتمتع، إن أمرهم أن يفسخوا نسكهم من حج إلى عمرة، يتحللون ثم يلبون بالحج، فيكونون إيش؟ تمتع عمرة، ثم يحلون منها ثم يحرمون للحج. لكن في البداية لسنا نعرف العمرة، أرجو التركيز، ما معنى لسنا نعرف العمرة؟ يعني ما يعرفوا يعتمرون؟ لا يعرفون العمرة في إيش؟ في أشهر الحج. طيب، قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا. المراد بالركن الذي فيه الحجر الأسود، والسنة أن يستلم، إما يستلم باليد اليمنى أو يشار له إشارة أو يستلم بعصا ونحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم استلم هذا الركن فطاف سبعا. وهنا في فائدة أيضا، أن هذا الاستلام وهذا التقبيل الحجر الأسود لا يشرع إلا مع الطواف. أما واحد صلي العصر سلم الإمام راح يركض وقبل وهو لا يريد الطواف، هذا ليس من السنة أبدا، وإنما استلام الحجر والإشارة إليه وتقبيله لمن أراد أن يطوف، ويكون بداية كل شوط من الطواف تقبيله أو استلامه أو الإشارة إليه، واضح؟ الناس اليوم ما تجد واحد في غير وقت الطواف يشير، ما يشيرون، لكن في غير وقت الطواف يذهب ويقدم، وهذا خطأ، وإنما التقبيل والإشارة والاستلام كله يكون مع الطواف. طيب، قال: فطاف سبعا فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هذه السنة، إن في الأشواط الأولى الثلاث يعني يجد بالسير يهرول، وفي الأشواط الأربعة الأخيرة يمشي مشيا. وأصل هذا الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضاء، لماذا سميت عمرة القضاء؟ يعني تعرف أنك معلوم من قبل ولا تبي تعرف من أول ولا مستنبطها من كلمة قضاء؟ يلا يقضيها. ايوه انا قلت انت تبي تستنبط من كلمه قضاء بتقول بيقضيها. نعم، الصلح والقضاء. نعم، قضيه. نعم، هنا يعني عمره القضاء يعني التي اصطلحوا على انهم يرجعون اليها العام الذي يريد، ليس قضاء للعمره اصلا، ما اعتمروا حتى يقضونها، هم ما وصلوا، وانما سمي القضاء يعني العمره التي نتيجه ما تقاضى به النبي صلى الله عليه وسلم معهم في الصلح، فسميت عمرة القضاء لأنها بعد الصلح. وليس المراد أن اللي فاتتهم العام يطلونها، عرفتم؟ طيب، طبعا لما جاءوا لعمرة القضاء كان المشركون أين؟ في مكة. فلما دخل الصحابة رضي الله عنهم تكلموا المشركون فقالوا هؤلاء أهل يثرب، يعني المدينة، جاءوا وقد أكلتهم أو أوهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاطباع حتى يبلغ أجسادهم وقوتهم، وأمر بالرمل. وهم كانوا قد جلسوا في الجهة إيش؟ الشامية، يعني ليست جهة الحجر الأسود واللي هو ركني اليماني، وإنما الشامي. فكانوا الصحابة يرملون، فإذا تواروا بالكعبة عن القوم ماذا فعلوا؟ مشوا. أين المشي يكون؟ من الركن اليماني إلى الحجر الأسود. فإذا خرجوا وراءهم المشركون رملوا، واحد مشي، اثنين رمل مشي، ثلاثة يرملون بعدين يمشون. صارت هذه السنة، أول ثلاثة أشواط الرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم تمشي، ثم رمل إلى الركن اليماني، ثم مشي، ثلاثة أشواط. ويظهرون ماذا؟ يظهرون للطباع، يخرجوا كتفة حتى، لكن لا، ما في، لم يبقى مشركون ولا داعي للرمل. قالوا لا، بقيت سنة الطباع والرمل، بقي السنة، وإن طهر الله عز وجل بيته من المشركين. واضح؟ لذلك هنا رمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بعد ما انتهى من الأشواط السبعة نفذ إلى مقام إبراهيم، وهو موضع حجر كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه ويبني الكعبة، يجعله بينه وبين البيت، ويتلو هذه السنة ويتلو هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان هذا مما أشار عمر الخطاب رضي الله عنه وهو ملهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ هذا المقام مصلى، فنزل قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فوافق الله عز وجل ما أشار به عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكان عمر يقول وافقني ربي في ثلاث، ويذكر منها هذا، يقول فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. الآن إذا لم تستطع أن تفعل ذلك فلك أن تتراجع، وأن تتراجع وأن تصلي في أي بقعة من المسجد، فإن لم تستطع حتى لو صليت خارج المسجد، حتى لو انصرفت إلى السكن تصلي هاتين ركعتين فهي سنة، الطواف كامل وصحيح، لكن الأكمل أن تصلي ركعتين خلف المقام بعد الطواف. طيب لو طفت بالبيت 14 شوطا تطوعا، يعني لما أنت تأتي لمكة وتعتمر وتخلص تلبس الزاد جديد عاد بين المغرب العشاء ولا بعد الضحى، حبيت تطوف 14 شوطا تصلي كم ركعة؟ 4 ركعات، ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم. ومن أتى البيت وطاف به سبعا كان كعتقي، ثم صلى ركعتين كان كعتقي رقبة. طيب، يقول واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت، وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين لاشتمالهما على التوحيد، اشتمالهما على التوحيد، فتسمى هذا إيش؟ سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وتعدل ربع القرآن، وقل هو الله أحد وتعدل ثلث القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قال العلماء فيبدأ يومه بالتوحيد، الفاتحة فيها التوحيد بأنواع الثلاثة، وقل يا أيها الكافرون فيها توحيد ماذا؟ الألوهية، وقل هو الله أحد فيها توحيد الأسماء والصفات. فكان يبدأ يومه عليه الصلاة والسلام بركعتي الفجر بالتوحيد، ويصلي ركعتي المغرب سنة المغرب الراتبة، فيقرأ بهما أو فيهما الفاتحة وقل هو الله أحد، والفاتحة وقل يا أيها الكافرون. وهنا طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين، قرأ في الأولى الفاتحة وقل هو الله أحد، وقرأ في الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون. توحيد ما في حتى يتوفاك الله. هذه الأدلة القائمة الكثيرة المستفيضة في بيان فضل التوحيد وأهميته، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين، ومع ذلك كان لا ينفك ولا يتراجع ولا يتخلف ولا يفتر عن تحقيق التوحيد وتعاهده. فهنا صلى ركعتين وقرأ هاتين السورتين، ثم رجع إلى الركن واستلمه، ثم رجع إلى الركن واستلمه، يعني من استطاع أن يستلم الركن يستلم. لو واحد ما يستطيع يستلم الركن بيده يرجع ويشير؟ لا، ما يرجع ويشير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع واستلم. أن استطعت أن تستلم استلم، ما استطعت انصرف خلاص. ثم خرج من الباب إلى الصفا. الآن ما في أبواب، والصفا خرج من الباب إلى الصفا، هذا دليل على أن المسعى كان يا شيخوان خارج المسجد. الآن توسع توسع توسع، فأصبح المسعى ظاهره أنه في جوف المسجد، لكنه خرج من الباب، معنى أنه خرج من الحرم إلى الصفا، يعني السعي أو المسعى كان خارج المسجد، واضح؟ وأما الآن مع التوسع ما كذا صار ظاهره أنه إيش من المسجد، لكن هو الأصل فيه أنه خارج المسجد. وهذه التوسعة ما مر مثلها في التاريخ أبدا، لم يوسع الحرم من قبل بمثل هذه التوسعة. الآن أوسع مقدار للمسجد الحرام في عامنا هذا، في عصرنا هذا أبدا. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما زال كلما جاء دولة أو خلافة وسعوا، لكن أعظم توسعة ما حصلت هي التي حصلت في هذا الزمن، حتى أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استغرق المدينة النبوية كلها. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي دانت له العرب والعجم كانت إيش بمقدار المسجد الحالي، حتى أن البقيع خارج المدينة. أين صارت البقيع الآن؟ لما تأتي إلى طرف المسجد في شارع وفي إيش البقيع، وفي روافض قاعد يعبدون القبور، كله قامنا كله طايحين لنا. المهم يعني البقيع كانت خارج المدينة. ومن الجهة الأخرى يسمى مسجد الغمامة، هذا المسجد الغمامة هو مصلى العيد، كان لازم يخرج إلى الفضاء ليصلي العيد. فالآن المسجد وصل من هذه الجهة إلى البقيع، ومن هنا إلى مسجد الغمامة إلى مصلى العيد، فاستغرق المسجد حاله ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فهذه التوسعة ما مر بالتاريخ مثلها أبدا، ما وسع أكثر من هذا أبدا، يعني يوم اليوم توسع الكثر وهدم جاء واحد بنا مرة ثانية أبدا ما حصل. المهم بأن المسعى كان إيش خارج المسجد. قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. إلى هذا القدر قرأ، ما قرأ فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهم ومن طوع خير فإن الله شاكر عليهم. من منكم قرأ هذه الآية كلها؟ ابتسمتم قارئين كلها. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذا القدر فقط، هذا الذي قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا قرأناها كلها يعني نكفر؟ يعني العمرة باطلة؟ يعني صار ما صار؟ يا حبيبي لا تتكبر على السنة، التزم السنة خلاص، شيء صار يصير ما يصير، الله أعلم كيف يعاملك الله، لكن لا تكفر ولا هم يحزنون. نقول هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قرأ لما دنا من الصفا؟ قال قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، لم يكررها ثلاثا، ولم يقولها عند المروة، ولم يتم الآية، وإنما قال هذا إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبدأ بما بدأ الله به، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، دليل على أن البداية تكون من الصفا، لكن هنا الرواية هذا قال أبدأوا، يخبر عن نفسه أبدأوا بما بدأ الله به. لو قال الإنسان متأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم جيد أن يقول أيضا هو إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، هذه السنة أن يرى البيت، والبيت إلى اليوم ممكن أن تراه إن استطعت أن ترى البيت وأنت على الصفا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في المروة ما تستطيع ترى البيت، البنيان لا قد أغلق عليه، لكن من الصفا في بعض الفروجات تستطيع أن ترى البيت، يقول فبدأ بالصفا فرق عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. شوف التوحيد، ها التوحيد، وحد الله وكبره. وقال تفسير وحد الله وكبره أنه قال لا إله إلا الله وحده، لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله الله، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طبعا هنا وحد الله وكبر جاء في بعض الحديث أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، دعا بين ذلك أن يقوله ثم يدعو، يقوله ثم يدعو ثم يقوله ثم ينصرف، فيكون الدعاء بعد المرة الأولى وبعد المرة الثانية. يقول قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، يعني انحدرت قدماه في بطن الوادي. يقول سعى حتى إذا صعدتا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. لا كما يقال في هناك يعني في ميلان أخضران يدلان على هذا بطن الوادي اللي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، بعض العلم قال للرجال والنساء، بعض قال للرجال فقط لأن المرأة يخشى عليها من أن تتعرقل وأن تنكشف، فقال فقط لإيش للرجال، يسعى سعيا شديدا إذا صبت قدماه في الوادي ثم يمشي إلى أن يصل المروة، يفعل كما فعل الصفا، يعني يكبر الله 3 ويقول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول ذلك 3 ويدعو بين ذلك. هذه السنن، لو اعتمرت أو حججت ولم تقل ذلك حجك صحيح وسعيك صحيح، لكن الأكمل أن تقول هذه الأذكار، أولا متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا التماس للأجر، يعني المتابعة ذاتها فيها أجر وتطبيق هذه السنة فيها أجر آخر. يقول ثم يقول ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل الصفا حتى كان آخر طواف على المروة. إذن هنا ماذا يا أخوان؟ من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا. فقال عليه الصلاة والسلام شوف حتى كان آخر طواف على المروة، فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف الذي طافه وهذا السعي الذي سعى ماذا يسمى؟ طواف القدوم يحيي به البيت، وهذا السعي سعي الحج، سعي الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى سعي آخر، اكتفى بهذا السعي فقط، واضح؟ لكن من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل من إحرامه ويجعل ما فعله إيش؟ عمره، ويتحلل يرجع إلى الحل. طيب ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتحلل هو أيضا؟ أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، يعني حتى يأتي يوم النحر وينحر هذا الهدي أو يذبح هذا الهدي بعد ذلك يتحلل. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي لم يتحلل، فكان حج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا أخوان؟ حج ماذا؟ قارنا بين الحج بين العمرة والحج. ومن لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل ويجعل ما فعله هذا ماذا؟ عمرة. وأن اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية يلبي بالحج ويحج ويكون قد أتى في سفر واحد بنسكين اثنين، ماذا؟ عمرة وحج، واضح؟ فهم البعض، ليس من العلماء بل من العامة وبعض صغار طلبة العلم أن من أراد أن يحج قارنا لا بد أن يسوق الهدي معه، فيأخذ لوانيت ديتسن أو تيوتا يحط له فيه خرفان ثلاثة وغير عادي يشغل المكيف. ليش؟ قال لازم أنا أتي إما من الطائف ولا من كذا، على الأقل من الشرايع أشتري الغنم وأدخل فيها إلى مكة حتى أكون قارنا. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وظن أن لا يمكن أن يحج قارنا إلا إذا ساق الهدي معه، هذا خطأ. وإنما الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج الهدي منعه من أن يتحلل، أن يحول نسك من قران إلى تمتع، لا أن سوق الهدي شرط لأن تقرن. وضحت لك أن تقرن أن تحج قارنا من غير أن تسوق الهدي، لكن لو حجزت قارنا ثم بدا لك أن تتمتع تحول نسكك إلى ماذا؟ إلى تمتع، فلا بأس تتحلل واليوم الثامن تحرم بالحج وتحج. لكن لو سقت الهدي معك وأنت قارن ثم بدا لك أن تتمتع لا يجوز، لأنك قد سقت الهدي معك. فسوق الهدي ليس شرطا للتمتع، ولكن سوق الهدي مانع. ماذا؟ مانع من ماذا؟ من أن تحول نسك من قران إلى تمتع. واضح؟ في حد فاهم شيء؟ اللي فاهم هذا يرفع يده. شو اللي ما يدري اليوم الثلاثة ولا الخميس يرفع يده. شو طيب النسك ثلاثة: إفراد، تمتع، قران. إفراد يعني في السفرة هذه تأتي في الموسم هذا السنة رايح حج فقط تحج. تمتع معنى تعتمر تتحلل من عمرتك، اليوم الثامن تلبي بالحج، تلبس إحرام وتلبي بالحج وتأتي بالحج، فعندك إيش؟ عمرة وحج، بينهما ماذا؟ حل، تحلل، هذا اسمه تمتع. لما سمي تمتع؟ لأنك في سفر واحد تمتعت بسفرك هذا أن أتيت بنسكين اثنين. ما شاء الله، الناس تروح عمرة تجي مرة ثانية موسم آخر تحج سفرتين لا وتأشيرتين ومش عارف إيش، أنت لا، في سفرة واحدة أتيت بنسكين عمرة وحج، لذلك تشكر الله على هذا فتذبح هديا يسمى هدي شكران. هدي ماذا؟ شكران، شكر لله عز وجل. دليله قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا التمتع. القارن يأتي بحج وعمرة لكن لا يتحلل بينهما يسمى قارن أو قران. واضح؟ لا يتحلل، وهذا أيضا يذبح ذبيحة لأنه أتى من نسكين. لكن القارن صورة النسك التي يقوم بها كلها تماما كالمفرس بالضبط، ولكن يذبح ذبيحة، لأن المفرد ماذا يفعل؟ يأتي بحج فقط، فإذا قدم مكة طاف طواف القدوم تحية المسجد ثم يسعى سعي الحج ثم يذهب إلى عرفة يقف بعرفة ثم يبيت مزدلفة ثم اليوم الثاني يرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه ويتحلل، بقي عليه ماذا؟ طواف الإفاضة. طبعا أيام التشريق يرمي الجمرات ثم طواف الوداع ويسافر، هذا من المفرد. القارن كذلك بالضبط يأتي، لكن المفرد طواف قدوم، هذا ماذا يفعل؟ طواف عمرة، يسعى سعي واحد عن الحج والعمرة، والمفرد سعي واحد ثم عرفاء إلى آخره. بينما المتمتع يأتي بعمرة كاملة طواف وسعي حلقة وتقصير، يتحلل اليوم الثامن يحرم من جديد للحج، يبقى عليه ماذا؟ طواف الإفاضة وسعي الحج، طبعا مع وقوف بعرفة ورمي الجمرات. وبعض العلم يقول أن أيضا حتى المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد اللي هو الأول، لكن اللي عليه الفتوى الآن والمعمول به أنه يسعى مرة أخرى للحج، فيكون السعي الأول للعمرة والسعي الثاني للحج. أي النسك أفضل، الإفراد أم القران أم التمتع؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم شكرا خايفين في حق النبي صلى الله عليه وسلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قارنا ولا لا؟ قارنا، ما تحلل صح؟ ما كان الله ليختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا أكمل النسك. في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نسك في حق النبي عليه السلام ماذا؟ القران. في حق غير النبي عليه السلام الأفضل التمتع. الصحيح أن الأفضل التمتع، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لأصحابه وطيب خاطرهم. شوف جملة النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى أنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهد ولا جعلتها عمرة، كان اعتمرت معكم بعد حللت، لكن أساق الهدي ولا والسوق الهدي يمنع من التحلل، لا بد حتى يبلغ الهدي محله. لكن لا يعني كلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي طيب فيه خاطر أصحابه أن ماذا؟ أن هو في حقه التمتع أفضل. كلا، لما؟ لأن ما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا خير النسك أبدا. حتى أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أي يوم؟ الوقوف بعرفة، يوم جمعة. فاستدل العلماء على أن إذا كان اليوم يوم الجمعة يوم عرفة يوم جمعة هذا أفضل، لكن كونه على سبع حجات من خمس حجات من خمسة هذا ما هو صحيح. لكن هل هو أفضل أم لا؟ أفضل لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذا الذي يحج يوم جمعة مثل عام هذا القادم إن شاء الله سيكون يوم الجمعة، يقولون هي شخوان قد وافق حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وجه. الوجه الثاني قد وافق يوم الجمعة مع يوم عرفة، وهذا كلاهما ايش يعني؟ الدعاء فيهما مستجاب، يوم الجمعة في ساعة الإجابة، ويوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، فكون يصادف جمعة عرفة فهذا أفضل. عن كم حجة؟ عن كم حجة؟ حجة واحدة، لكن أفضل من غير أملاء لا شك أنه أفضل. طيب، أما الإفراد، أما الإفراد فكان يأمر به أبو بكر وعمر، وكان ينهيان عن التمتع، وكان ابن عباس يقول بالتمتع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وكان يقال له تقول بالتمتع وقد قال أبو بكر قال عمر، فقال قولة مشهورة وهي تكاد السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتكون قال أبو بكر وقال عمر. فصار هذه من القواعد العظيمة أنه لا يجوز معارضة قول كائن من كان يعيش لقول النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن ليس معنى هذا أن يأتي إنسان ويتجرع على العلماء والصحابة وإلى آخره ويأتي بحديث لا يفقهه. أكثر الناس مشكلته من الحديث اللي معه إما لا يصح أو صحيح لكن غير صالح للاستدلال في غير موضع يستدل به، فيرد على العلماء بل وعلى الصحابة وعلى التابعين وعلى أئمة الإسلام ويقول أنا عندي حديث وعندي نص. نعم، لو كان هذا النص يدل على ما تذهب إليه فعارض به من تعارض، لكن العلماء ماذا يقولون؟ يقول المسألة ليس فيها دليل عن الله ولا عن رسوله، وإنما فيها قول صاحب، وهذا الصحابة الذي قال هذا القول قد عرف بالعلم يعني من علماء الصحابة، ولم يخالف صحابي آخر، ما في دليل ولم يخالف الدليل، والصحابي عالم من علماء الصحابة ولم يخالف أحد من الصحابة، قال بعض العلم فقول الصحابي هذا حجة. وإذا ويلزم من عدم الأخذ بقول هذا الصحابي ماذا؟ القول بقول هو لرجل أدنى من الصحابة، صحابي وعالم ولم يخالف الكتاب والسنة. إن لم تأخذ بهذا القول ستأخذ حينئذ بقول آخر هو أدنى من الصحابة يخالف قول الصحابي، فهنا أيهما أرجح حينئذ؟ الصحابي العالم الذي لم يقرأ كتاب السنة ولا من دونه؟ لا شك أن الصحابي ذاك قال بعضهم حجة يعتبر حجة. حجة يجب الأخذ به. طيب ماذا أراد أبو بكر وماذا أراد عمر رضي الله عنهما حتى نهي عن التمتع وأمر الناس بالإفراد؟ اعتذر لهم العلماء فقالوا الناس كانوا قلة ووسائل السفر صعبة ومشقة كبيرة، ومثل اليوم ساعتين وانت في جدة الطيارة كان موت، يموتون الناس. فأكثر الناس ماذا كان يفعل؟ يذهب إلى بيت الله الحرام زيارة مرة في عمره ويتمتع، يعني عمره وحج. وسائر أيام العام يكون الناس قليل جدا، ربما يهجر بيت الله لا يحج إليه أحد ولا يعتمر ولا يزور أحد. فألزم الناس بالإفراد حتى يكون لكل منهم كم سفرة؟ سفرتان إلى بيت الله الحرام، عمرة يؤدي بها عمرة الفريضة، لأن العمرة واجبة في العمر مرة على كل إنسان، على كل مسلم مستطيع، وسفرة أخرى ماذا؟ ها بالحج. فلذلك أمر بالإفراد أبو بكر وعمر. اليوم يمكن صالح المسلمين ماذا؟ التمتع لشدة الزحام طول العام. الآن طول العام الزحام موجود طول العام، وهذا يا أخوان قبل ترى سنوات حتى أنا أدركت هذا، تأتي في بعض المواسم خفيفة جدا جدا حتى تستطيع أن تقبل الحجر الأسود في كل شوط. عارف قبل تمشي قبل تقبل هذه. اليوم أربع وخميس الجمعة طول أيام السنة، عطلة معطلة، غبار، حر، برد، على طول زحمة ولا لا؟ مزدحم، لأنه صار صحوة كبيرة في العالم الإسلامي، فالناس وسهلت الأمور والفيز والمطارات وكذا، فالناس يقبلون في كل وقت. لكن في وقت مضى قبل 25 سنة كان الناس حضورهم قليل جدا، في خاصة في الصيف وغيره كذا، تجد يعني بعض المواسم الناس قلة جدا جدا. طيب فما بالك عاد أيام الصحابة ومشقة السفر وإلى آخره، يمكن تأتي أيام ما في أحد. فكان يأمراني بالإفراد حتى يلتزم كل مسلم أو يلزم كل مسلم أن يسافر إلى بيت الله الحرام مرتين، مرة الحج ومرة للعمرة. طيب أنا نسيت نفسي سوالف الناس إيش كثر عن مضايين أكثر من ساعة صح؟ والله أنا حسبالي تو نص ساعة بعد من بدأنا، ظنيت بشوف ساعة ولا تسلى عشر تسلى ربع. كلم ابو حميد قاعد قدامي يفتح نفسي، وانا كل ما شفت فتحت نفسي كل ما شفت تزوج. طيب نكتفي على قدر الله تعالى، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.